على نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال. المدخل في كلامنا عن مدخل نرجع للفكر اللي طرحناه أول محاضرة الأولى أثناء كلامنا عن الفجوري وعن فكرة الدبلوم. ما هي الفكرة؟ إنه نحن نواجه مشكلة رئيسية في الانحراف في الفتوى، في الانحراف في تلقي العلم. إذا صح التعبير مجازا، ظهر عندنا مدارس جديدة لبيان الحكم الشرعي. إحنا عنا كنا بحثنا الرئيسي كيف نصل إلى الحكم الشرعي، ظهرت عندنا مدارس جديدة لبيان الحكم الشرعي. عندنا مدرسة الإصلاحية لصح التعبير، هذه يرأسها محمد عبده اللي هو كان شيخ الأزهر كأنه في زمانه، ومن خلالها ظهر عندنا فكر الانتقاء فيما بعد بين أقوال والفقه المقارن وهذه الأشياء الإصلاحية، هذه تميل إلى العقل وأخذ الأحكام من العقل بالدرجة الأولى من المدرسة الإصلاحية. المدرسة الإصلاحية بالدرجة الأولى تميل إلى استقاء الأحكام من العقل، وعامة الفتاوى المعاصرة أو جزء كبير من الفتاوى المعاصرة يبنى على هذه المدرسة. هي مدرسة مائعة ما فيها وجه، المعاصرة الإصلاحية هاي ما إلها وجه، يعني تعطيك رخصة أن تكتبي أي شيء لأن كل شيء يحتاج شوية تفكير منك وتتكلم به، وعامة مدرسين الجامعات حقيقة يسيرون على طريقه. يعني مدرسة تميل إلى انحلال الأحكام الشرعية لأنه انحلال ما في ضوابط وطريق واضح كثير عليه. يقدم فيها المصلحة العقلية وتقوم على فكرة تعدد الحق، أن الحق متعدد عند الله عز وجل، فأنت اختر وخذ ما شئت من الأقوال. فهي ما بين تعدد الحق ضائعة وما بين المصلحة العقلية، يعني هذول أكبر يمكن فكرتين تدور فيهم. وحقيقة هي التي تضيع في العلم الشرعية، صار الطلاب يدخلون كلية الشريعة ويتخرجون ولا يكون ضابطين، وبعض عنده رغبة في تعلم العلم الشرعية فيلجأ إلى مصادر خارجية، لأن كلية الشريعة لا تؤهل. عندما يذهب إلى جهات خارجية لا يكون فكرها إيش صحيحة، فيحمل من خلالها فكر منحرف متطرف أو فكر كذا أو فكر كذا. يعني عدم تأهيل الطلاب من خلال هذه المدرسة هو الذي أورث لنا جانبين، إما هناك متشددين جدا لأنه ذهبوا لمصادر خارجية يعني في تفريق، أو هناك إيش منحلين في الإشكال. نعم. والمدرسة الثانية اللي هي إذا صح التعبير ككلمة مدرسة أثرية، بس يعني أثرية أعظم من مكان يعني الأثر، بس هم يعني هذا التعبير يعني نطلقه هكذا مجازا عنهم، ولا وإلا هم لا يستحقون هذا التعبير. يعني الأثر هو أساس المذاهب كلها، بس احنا قصدنا بذلك أنهم يلتزمون الاجتهاد المطلق، يرجعون للكتاب والسنة بأنفسهم وهم ليسوا أهل لذلك. فهذه المدرسة تجد عندها كمال الفكر المتطرف ومنبع الفكر المتطرف في هذه المدرسة. لذلك خطأ التفريق بين أفراد هذه المدرسة كثيرا، لأن المنهجية خطأ، المنهجية خطأ. لذلك أنا عبد الفقير أقول لا فرق كبير بين الذي يكتب الجورب والذي يكتب قطع الرأس، لأن اثنين ماشيين على إيش؟ على منهجية خطأ. هذا لأن الآن في الأردن وفيش مجال للأستاذ قطع الرأس يكتب الجورب، بعد أسبوع بروح لسوريا إيش؟ نفس يكتب إيش؟ لأنه منهجيته هو أفتى من القرآن والسنة وهو ليس بأهل ذلك، فماذا تتوقع من الظلم؟ لا، يعني كل شيء وارد أن يقوله، لأنه ما عنده علمي، ما عنده قدرة أصلا على الاجتهاد. والشخص الآخر كله الأول يفكر شوية ويفتي، بس الإصلاحية شوية عصريين يتعاملوا مع الحياة والترتيب والنظام، بس حقيقة لا يخدمونها. وفسادهم ليس أقل من فساد تلك المدرسة، لأن في النتيجة لا يعطينا إيش؟ رسمة شرعية متكاملة عن الدين، ولا يوفي غرض الناس يعني حقيقة العلم وكذا. فذلك يسبب مشاكل إيش كبيرة. فالاثنين ليسوا يعني أسوأ من بعض مدرستين حقيقة. والله أعلم هاتان المدرستان أنشأتهم برضان الدرجة الأولى. كل المستحدثات محمد عبده يعني هناك نصوص كثير وأشياء تفيد إنه هو يعني بريطانيا استفادت منه وأبقته منصب رئيس يعني شيخ الأزهر وكذا وكذا، يعني طوال هذه المدة وكذا في جد إشكالية. وفي الأثرية أيضا أخرجوا فلان وفلان في الجزيرة العربية، وأخرجوا واحد في الهند وكذا على هذه المدرسة بريطانيا، سواء في الهند أخرجتهم أو في عند العرب أو بريطانيا. في الهند عندهم مدرسة تسموها أهل الحديث، هؤلاء يعني تشدد الشيء العجيب جدا، ويعني عندهم 100 سنة ألفوا كتب في تفكير أبي حنيفة، ويعني تشدد ما بعد التشدد وتكفير وتضليل، وعندهم دعم ضخم جدا مالي الآن، ويعني يجولون يعني في الهند وباكستان ويسببون مشاكل كبيرة يعني جدا جدا جدا. فأخطب نحن في تلقي الحكم الشرعي الآن أمام ثلاث مدارس تقسيم، إما المدرسة المذهبية وهي المدرسة الأصيلة ولا يوجد غيرها مثل الحق، سواء حنفية أو شافعية أو مالكية أو حنبلية، تلقي الحكم من خلال مذاهب فقهية وجد هذه المذاهب بتفسير القرآن والسنة من خلال قواعد وأصول معروفة مشهورة جدا، وعندنا تاريخ وطول. وعندنا مدرسة إصلاحية منذ 500 سنة ومدرسة أثرية إذا صح التعبير، مع أنه يعني لا يليق يعني أن يكون هذا اسم بها يعني. بس للأسف الذي يشيع وينتشر في بلادنا العربية هم المدرستان، مدرستان الأوليان بقوة لهم دعية سواء الأثرية أو الإصلاحية، لأنه عامة الجماعات الإصلاحية ترى إلا يعني بعض الأفاضل، وإلا هم يسيرون على المدرسة الإصلاحية. شوف أي دكتور جامع مرسى في سؤال مجاوز لا من هذا. طب هو لا يفتم، هو ليس ضابط المذهب، كيف يفتم؟ مرة حنفي مرة شافعي، انتقائي هكذا تعدد الأقوال تعدد، وكل تقدير مصالح عقلية هكذا. التدريس الجامعة لماذا هو يعني مشكلة كبيرة وفتنة؟ لأنه هو حقيقة مستنده بالدرجة الأولى، فهم ما بين مدرسة إصلاحية وما بين يشبه، وبعضهم بفضل الله يعني بلشت تظهر الآن أنفاس جديدة إنه بعضهم يعني يدرس مذهب، بس يعني هاي في بلادنا على استحياء في الأردن خاصة يعني لسه يعني قليل جدا الباقي. لا في غير بلاد تجد أقوى يعني، يمكن نقول مثلنا، بس بلاد أخرى تجد النفس المذهبي أقوى يعني في تدريسها، يعني يبقى موجود يعني فيه ضعف بس أقوى من بلادنا الأردن أقوى يعني. في بلاد أخرى يعني موجود يعني مثلا كان في العراق هم أصلا في مدرسة الشريعة رجيم الدار الدينية، فهو أصلا دارس يعني دارس كذا كذا، عندهم نوع انحراف بس هو دارس يعني يبقى النفس قوي، فتجد حتى الكتاب المفرد الاختيار الهداية خلاص يعني هكذا يعني كتب تدرس على ضعف شديد بس تبقى تدرس فموجود النفس بس نحن في بلادنا لا بدأت جديد تظهر الآن يعني قوة مذهب وإنه هذا شيء يعني خاطئ يعني وفي النتيجة أن نحن يعني كلنا مثل بعضنا البعض أكملنا دراسات في الجامعة يعني مفلسين يعني يعني بس شهادة أمام الناس بس تغيير ما في حصيلة علمية ما في تركيز علمي يعني أمام الله تستطيع أن تعمل به أو تفتي أو تتكلم على كل يوم كنت أتكلم إنه هذه المدرسة هي نشأت إنه العلامات تدل كما يقول البعض إنه خلاصة البحوث الاستشراقية في القرون الثلاثة الأخيرة لا يمكن هزيمة الإسلام في نفسه فكانت الطريقة المخطط الذي مشوا عليه نريد أن يخرج أناس يتكلم باسم الإسلام ويظهر للناس الإسلام حتى يصبح الإسلام الموجود بين الناس ليس إسلام سيدنا محمد وبالفعل إلى حد كبير نجحوا في تحقيق ذلك لذلك يعني بعض واحد تركي مرة يحدثني يقول لي يعني في بعض بين بعض البريطاني يقول الإسلام عند هذا عند المسلمين هذا إسلام بريطانيا ليس الإسلام محمد لأنهم اشتغلوا كثيرا على أن لا يبقى الإسلام المعروف الموجود وآخر شيء خرجهم داعش لو بطلع الإسلام الأول أريح لهم يعني أهون يعني لسه يتعاملوا مع ناس عاقلين في مجال المناقشة خرجوا هذا إنتاجهم يعني مش إنتاجنا هاي المخططات البرامج تبعتهم مين لا وصلت لمين لهذه النتائج يعني التي الآن موجودة فعلى كل ففي النتيجة وجد هذا الآن وجد وصار أهل السنة بعد ما كان أمة رائدة تحكم الأرض أصبحت محكومة ولا قيمة لها هذه المدارس التي يتلقى من خلال الحكم الشرعي مدارس منحرفة ليست صحيحة ليست إيش ليست منضبطة حتى نرجع الأمر إلى نصابه نحتاج أن نبدأ في مناقشة الفقه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا حتى نعرف من أي المداخل دخلوا واستطاعوا إيش أن يحرفوا الفكرة الشرعية في فهم ودرك الحكم الشرعي فنريد أن نمشي عدة مراحل ونرى أين كانت إيش الثغرات حتى تصبح لدينا صورة كاملة هذا مهم جدا في رسم المفتي أنه خلاص أصبح عندك قناعة كاملة باتة أنه لا طريق أن يتلقي الحكم الشرعي إلا من خلال مذهب هذا أساس ثم بعده ننتقل للقواعد ويعني الأسس التي نسير عليها في الإفتاء في داخل المذهب بس إذا كنت أنت تشك أصلا في هل آخذ من المذهب ولا آخذ من غيره ماذا يفيدنا أن ندرس قواعد في الإفتاء من داخل المذهب لذلك الفكرة الأولى هاي تقريبا تستغرق معنا تقريبا إيش نصف لمناقشة حقيقة مهمة جدا وفي برامجنا للدبلوم مع الأوقاف والآن مع التربية تقريبا هي الفكرة الرئيسية التي تدور عليها 50% من الدبلومات 50% يعني أنا عبد الفقير عندما أدخل أي محاضرة أبقى أول ثلاث محاضرات مخصصينها في أصول مختصرة من المدخل أول ثلاث أيام يعني 18 ساعة هاي فقط مختصرات من المدخل 100% اختصرنا أشياء وضعناها ثم بعد أول ثلاث أيام اللي هاي بيكون فيها النقاش الشديد والتأصيل والتأسيس وكذا أنا مثلا سياسي أبقى محاضرة ساعتين ونصف أول ساعة ونصف ساعة وربع فقط أقول ماذا عندكم أسئلة وكذا وأثير هذه الموضوعات وأناقش فيها حتى نصل في نهاية الدبلوم يعني إيش إلى ترسيخ هذه الفكرة الأساسية يعني تتكلم من 78 ساعة يعني يمكن معدل 50 ساعة يناقش في هذا الموضوع من 40 إلى 50 ساعة يناقش والعبادات تأخذ في إيش في تأخذ أثناء كل يوم نأخذ نحن ناخذ طوال حافظ بس تأخذ تقريبا معدل 30 ساعة يعني 40 ساعة والباقي كله لأنه هي الفكرة الأساسية أو أقولهم يعني العبادات والغير هذا تكمل لما ندرس المهم أن تخرج من عندي عندك رجل موضوعها على الطريق الصحيح منهجية إذا خرجت منها وعندك منهجية في التفكير صحيحة إن شاء الله في دبلومات أخرى وبرامج أخرى إن شاء الله نمكن فهذه النقطة مهمة جدا وتطرح عليك أسئلة لا تعرف من أين تأتي فيها يعني نحن ندرس أساس هنا بس يعني كمان فوق الأساس هذا تأتيك إيش أسئلة ومداخلات يعني عجيبة جدا جدا. بس الحمد لله ما شاء الله مع قراءتكم السابقة مع المناقشات التي نفعلها ومع الأشياء التي تحصل أيضا يعني أثناء المناقشات إن شاء الله سأحاول أقولها لكم يعني أثناء هذا تصبح عند الواحد حصيلة. وفتح الله أهم شيء فرق هذه الأشياء لأن العلم فتح من الله عز وجل. تجد أثناء المحاضرة الله يفتح عليك فتحات عجيبة لبيان يعني فساد هذا الفكر المزعج وكذا وكذا. ونحن حقيقة في تحدي كبير في إثبات مدرسة أهل السنة والطريق والمنهجية التي تسير عليها تحدي كبير جدا جدا. وأنا حتى أقول عبد الفقير يعني مهما فدينا هذا الطريق بأرواحنا بأموالنا لا شيء صفر لأن هذه سبيلنا هذه حياة هذا الإسلام الذي نعيش عليه وتعيش الأمة عليه. أن يبقى بهذه الطريقة الموجودة أهل السنة عبارة عن مجموعة جماعات إرهابية في كل بلد موجودة. وبالفعل فكرة أهل السنة الموجود هو هكذا الآن أصلا أشخاص مجتهدين جدد وإيش عمره 15-17 سنة ويكتب من جديد وكذا وبلا كتاب وسنة ففي النتيجة حامل سلاح إما يقاتل الدولة إما يقتل مصريين في سيناء أو في نيجيريا أو في باكستان صحيح؟ ما في أمام شفنا ما شفنا عمرك سمعت واحد قتل يهودي ولا قتل غير فيش كل سنة 6 أشهر عمره يلا عملية الغرب أو الشرق كلها وين؟ يعني كل 1000 قتيل أو 10,000 من أهل السنة حتى مش غلط دلالة على أن كثر فحقيقة يعني هذا إيش إنه يعني يترسخ في ذهننا هذه الفكرة شيء في غاية الأهمية وبعدها الإنسان يمشي في طريق العلم والقراءة. تفضل سيدي. ترى ناقشت بعضهم من السابق ناقشت بعضهم بعض الأهل والطوائف السابقة ذهبت للسجون؟ نشوف الشوارع ذهبت للسجون شيء؟ ما ذهبتش للسجون؟ ذهبت للسجون؟ فأول شيء قالوا أنت كافر مناقش فيه طب أنا الآن أسلمت كنت كافرا ثم أسلمت الإسلام وإسلام مش إسلام غير مقبول كمان الإسلام حتى رجع الشيء لأنه هذا إسلام عليه شبهة. طب كيف يعني تسلم ترد توقع توقيع ولا كيف يعني؟ أنت إيش محكم يعني؟ حضر الدكتور فعلا يعني أنت يعني هو قالوا كفر طب أنا أريد أن أسلم قال حتى إسلامك مش مقبول يعني إسلام كنت مشوف في هذه المرضى طيب ماذا أفعل حتى أخرج منها؟ ما عندهم جواب ما عندهم جواب لا ما في جواب وناقشت في ناس في الغور الدكتور مشوش على الشارع أنا شفتهم الشارع نفسه الشارع لأن الحكومة زفت الشارع الحكومة عبد الشارع سمعت الشيخ شبكيت كنا ناقشت بعض الأغوار طبعا في جماعة يقول كفروا فقال أريد أن أسلم طيب قال أنت لا إسلام لك يعني إسلامك تعتري الشبهات حتى الإسلام ممنوع والجماعة الأخرين بيحكي في الأغوار وناقش جماعة هي لا يمشون على الطريق الشارع زفت لم تدور عن جثة دكتور الله تحنينا أول ولا طول في شيء أضل أشد شيء متجمعين يعني ففي اللي كان مسؤول عنهم عمر المهدي يعني صار مع داعش فكان يعني يقول أي تشبه بالنساء يعني كفر فما خلص وقال له قال إذا واحد دخل أجلكم على بيت خلاء ولبس حذاء زوجته قال هو كافر حلال الدم طيب هو يعني لبسه مضطرا قال فيش عندنا دليل تفريق بين المضطر وغير المضطر وما يعني الجماعة مجرمين رسميين مش إذا ربنا خلق على هذا الجانب هم الحرام يعني هذا بحسبه خايف أبو حيف طبعا بس لأنه يعني ما في غناء حدا بيشتغل دولنا مخصرة كثير في هذا الجانب مش شوي شوي وهي مسؤولية مش مسؤولية أفراد أنا وأنت بس إحنا ما نقدر نتخذ الأمر هي مسؤولية الدول لأن الدول أقيمت لتحقيق مصالح المسلمين فإيش ننسى أو ثلاثة وإلا هي مسؤولية يعني تترك يعني أعطيك بس مثال سريع لو ترك علم الطب الهندسة المفعومات المشروبات تركت بدون رقابة من الدولة وترتيب ونقابات ووزارة التجارة وخطة التجارة يعني مراقبة ضمن معين إطار معين وجمارك وغير ماذا سيحصل الطب؟ كل واحد راح يقفز على الطب صح؟ كل واحد راح يقفز على الهندسة صح؟ وبالتالي لن يستقيم لنا علاج ولا يستقيم لنا بناء ولا يستقيم لنا مطعوم مشروب. طب لماذا يا دولة فعلت هذا مع التخصصات الأخرى وجعلت لها نظاما وأهملت هذا في الجانب الشرعي متروك؟ لماذا الإفتاء بكل أحد؟ لماذا تقول الإمام تنزل لكل أحد بدون أي أي واحد متقاعد، أي واحد تنشف حياة، أي واحد يأتي ويتدرس؟ إذن هذا علم كسائر العلوم، لو تركت أي علم من العلوم سيحصل الفوضى الموجودة الآن في العلم الشرعي وأكثر. فإذا بوق هذه الأمور وجعلها مرجعية وقوانين ومجالس إفتاء ومراقبة ومتابعة، هذه مسؤوليات للدولة. أنت لاحظتم؟ هذه مشكلة. يعني نحن لذلك نحن مضطرين دائما نقول للدولة هذه الكلمة حتى تفيق وتفعل هذا الشيء، وليس هذا من منع حرية الرأي. لماذا نقول حرية الرأي في الطب؟ لماذا نقول حرية الرأي في الهندسة؟ أي تخصصات؟ حرية الرأي في الأمور الشخصية، في الأمور السياسية، هذا بحث آخر. هذا أمور علمية، لابد في كل دول العالم التي فيها حرية رأي لابد أن تسير على إيش؟ نظام وقوانين. لكن دولنا لاحظ قلبة الغرب في أنظمته، فالغرب نظم العلوم الأخرى ولم ينظم جانب الدين، لأن جانب الدين متروك فيه، فهي لتقليدها للأنظمة الغربية أهلت الجانب الديني كما هو بالأنظمة. بس خطأ، نحن مسلمين ونحن عندنا مساجد وعندنا مدارس نفس مدارس الدين، يعني لا يجوز أن نترك إيش من هذا الجانب، عرفتم؟ فلابد أن نسعى إلى أن يوجد هذا النظام. لاحظتم؟ من قبل مين؟ الدولة والرقابة وكذا وكذا، والمؤسسات والإمام يكون بهيئة 1-2-3-4 بترتيب معين، أستاذ 1-2-3-4 نظام مرخص وترتيب كامل. فنحن نقول نحن ندرس ونناقش ونعمل كل هذا حتى يصير في نوع ثقافة في المجتمع، فهذه الثقافة تصل للمسؤول، سيصير تغيير عند المسؤول، ولا معناش حل آخر. صح ولا لا؟ نرجع سؤال المدرسة الإصلاحية، هم يمشون على الطريق بالعقل، نعم، تقديم العقل، صح. الآن هم يتهموننا أننا لا نقدر العقل، أنا كيف نجيب لهم يعني؟ لا أنتم تنكرون لنا لأننا نحن هم يقولون تنكرون لنا أننا ما حدا يقول أنا أتكلم عن شيء إنه نحن درسنا نحن في نسعى لتكوين ملك، ما معنى كلامك؟ يعني تفكر جميل وتفتي، بس نحن مع العقل والعمل بالعقل، لكن أي عقل؟ العقل العلمي، العقل العلمي بعلمي. يعني أنت الآن طبيبة عندك عقل، وأنا بذهب عليك شيء 20 دينار عشان أخذ رأيك في طب البندورة ولا طب المقلوبة، عشان أخذ رأيك العلمي في مرضي، صح؟ فنحن نريد عقل، بس نريد عقلا إيش؟ علميا، علميا. يعني الرأي، نريد الرأي إيش؟ العلمي. فهذا يمشي تحت الأخوات على أسس وقواعد. أما العقل الموجود نتعامل معه هو العقل العامي، العامي الذي بلا قواعد ولا ضوابط، عرفت؟ وإلا كامل هذا سفك الاجتهاد، اجتهاد من وين؟ من خلال إيه؟ حقيقة أنا اللي كان موجود عندي بس بدي كيف أتأثرت عليه. الآن هذه المقدمة، كنا نتكلم كيف نريد أن ندفع شبهة هاتين المدرستين ونضع في مقابلهم إيش؟ نضع في مقابلهم ترتيب وتنظيم مدرسة المذاهب الفقهية، وأنها لا طريقة، لاحظوا، لفهم الدين إلا من خلالها، وغيرها طرق ضلال وإضلال وتضييع المجتمع. هذا في النصف الأول. في النصف الأخير من الفتاح قلنا تدرس قواعد إيش؟ رسمية. بس أعطيكم كذا عناوين سريعة، أنا أحب الشخص يعرف، لأن الآن صفحة 7 بس أريد أن أخبركم يعني عناوين رئيسية هذه الأشياء التي نطلع عليها في النصف الأخير. النصف الأخير مثلا نطلع على وظائف المجتهدين، وأن الاجتهاد هاي مهمة جدا. الاجتهاد طبعا احنا في ذهن اجتهاد خلاص قرآن وسنة، هذا واحد من 5 جعلنا استنباط، يعني طريق آخر التخريج، لأن طريق الترجيح في اجتهاد التمييز، في اجتهاد التقرير. كم صار نحن نعيش الفقه في هذه الأنواع الخمسة؟ النوع الأول نحن شغالين عليه كثير، هذا وقت ما عنده داعي والشغل فيه تضييع للوقت. والأربعة هذه نعيش الإسلام ونطبقها من خلالها. الضوابط استنباط تخريج ترجيح تمييز تقرير تقرير وصلت؟ هاي خلصنا هاي قلنا ايش؟ خمسة انواع الاجتهاد. فنأخذ طبقات المجتهدين ونناقش ذاته. طبعا في نناقش طبقات الاجتهاد سنناقش طبقات شاعت عند الحنفية يسمى طبقات ابن كمال باشا وفيها من المشاكل شيء كثير ونرده ونقول هذه يعني جعلت ضعف وإشكالية عند المتأخرين الحنفية فلا نريدها جملة وتفصيلا ونقدم براهين عديدة على لأن التعامل مع طبقات ابن كمال باشا توقيف للاجتهاد توقيف للفقه جمول فهذا لا نريده وسنخرج فيها مشاكل عديدة جدا ليست العدل الفقير يخرجها نقلات عن من أئمة كبار أوائل رفضوها ونستبدل مكانها اللي هو تقسيم زمان الطبقات اللي هي طبقة مجتهد مطلق أول 200 سنة ثم مجتهد منتسب 200 ثانيات ثم مجتهد مذهب من القرن الخامس أو الرابع إلى أيش يومنا ستكون عندنا مناقشة بين التعصب والتندب هاي فكرة مهمة كيف نفهمها ويحصل عليها نقاش كيف وإنه ما نعيش من نحن هو التندب لا التعصب والتعصب بالمعنى الموجود هذه الأيام هو شبه وافتراء حقيقة ما له واقع في تاريخنا كبير وإنما شبه يعني كيف فعل أعداء الله يعني من لأهمتهم جاءوا بكلمة الحنف والشافعي التمذهب واستبدلوها بتعصب بجرد الشيخ هو أنا شافعي خلاص أنا عرفته قبل 10 ثواني أنا خلاص مرة شافعي متعصب حنفي متعصب مباشرة أمور الفقه مجرد يقول أنا صوفي يعني كافر مجرد يقول أنا أشعري أنا ضال فاستبدلوا علوم أهل السنة العظيمة التي تبين إيش منهاج بألفاظ بشعة جدا حتى نشوشها ونهرب منها هروبا كبيرا لاحظتم؟ استبدلوها نحن هنا لا نأتي نقف معها ومن خلال مناقشة سترون أنه التعصب هو وصف لمن ادعاه يعني هم الذين أبرز مثلا فكرة التعصب أنهم جعلوا الظن قطعا تخالفك التوسل التوسل مسألة ظنية مباشرة يضللك طب هاي مسألة فرعية كيف تضلل فيها خطأ وصواب لماذا جعلتها من نساء الحق والباطل حتى في مسألة الصبح في مسألة الزيادة عن ثمان ركعات التراويح أي مسألة فقهية تخالفك فيها مباشرة إيش ودع ضلال تحول فجعل الظن يقينا هو الذي جعل الظن إيش يقين أنا بعلم الأخوان يعني كنت أشرح لهم بعض مسائل في الفروع والتلقي من المدرسة أقول طب الآن سندخل في الامتحان ما رأيكم ستنجحون يقول نعم أكيد نحن فهمنا الموضوع منا أو طلاب الدبلوم أقول طب أنا متأكد أنكم ترسلون ولا تفلقون في السؤال فعندما نأتي ونطبق نقول يعني خلاص ممنوع الضلال والتكفير وكذا والآن نحن على مذهب وترتيب والتعصب يعني كذا عندما نأتي نطرح مسائل الكفر هل هي مسألة فقهية مثلا أو مسألة عقدية فيكون مسألة عقدية أقول خلاص ما زلت متعصب أنتم رفعتم الظن إلى اليقين الكفر متعلق بأفعال الجوارح والفقهاء الذين يصدرون الأحكام في التاريخ فقه هذا ليس عقائد عندما نأتي للتوسل عندما نأتي لا كل هاي مسألة طبعا مصنف عندهم إيش كله عقائد العقائد هي إيش ما يتعلق في الله ما يجوز وما لا يجوز وما يتعلق في اليوم الآخر صحيح أي شيء متعلق في الجوارح هذا فقه عرفتم فتجد نحن تلقائي لأن نعيش في هذه البيئة أصبحت العديد من المسائل عندنا إيش من ضمن العقائد وهي في الحقيقة ليست عقائد وفي مسائل إيش؟ في مسائل فرعية خطأ مسائل فرعية خطأ وصواب فإذا نجد أنفسنا متعصبين لأننا رفعنا الظن إلى اليقين حيث نشعر أو لا نتكلم بعدها عن مدرسة الفقهاء الحديثية وهنا يعني وقفة جميلة وقوية جدا طبعا قبلها يوجد وقفة كبيرة مع إنه هذا المذاهب التي بين أيدينا بين أيدينا لها طرق خاصة في النقل يعني مثلا شاء عند أكثركم إنه والله المذهب الحنفي مذهب ما فيه حديث وما فيه دليل وأدلة ضعيفة وهي شائعة عند الكل فنأخذ فكرة مثلا رئيسية إنه هو أصلا نقل مدرسي وطريقه في الاعتماد في الاعتماد على ما قال النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مستفيض مدرسة عن طبقة عن طبقة مثل مالك. يعني وجدنا مثلا الكوفة فيمر معنا حل فيها 70 بدري على رأس علي وابن سعود وفيها 500 صحابي كان، وتلقى عن كبار التابعين من الشعبي ومسروق والأعمش وسعيد بن جبير، تلقى عنه ومحن تتلقى عن هؤلاء وعن تلاميذه. فما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نقل له بطريق نقل مستفيض مدرسة عن مدرسة طبقة عن طبقة طبقة عن طبقة، وليس بطريق فرد عن فرد واحد عن واحد، وإنما إيش طبقة عن طبقة. والمذهب المالكي بني على هذه الفكرة. المدينة كان في اعتبار الصحابة وانتهى العلم إلى زيد الثالث، ثم عنه الفقهاء السبعة، ثم ربيعة والرأي وعبد الله بن هرمز، ثم مالك. لذلك مالك يقول نفسه الأيش الرأي العمل أثبت من الحديث. ما معنى العمل؟ أن نخطر أفضل. ربيعة الرأي يقول ألف عن ألف خير من واحد عن ألف عن ألف خير من واحد عن واحد. فكان عندهم نقل طبقة عن طبقة. الشافعي رضوان الله عليه تأخر زمانا والمدرسة عمرها ليس طويل، فاعتمد على إيش؟ على طريق النقل رجل عن رجل. أما هم اعتمدوا على طريق يعني في زمان أثبت من رجل على رجل. مالك الذي يعتبر كتابه قلب البخاري ومسلم ما قدم طريق الآحاد على العمل أثبت من الحديث. العمل شو العمل؟ عن نقل طبقة عن طبقة. مدام هذه الفكرة فنأخذها ونناقشها بطريقة مفصلة رسوخها في القلب لوحدها تغنيك عن معرفة أي دليل. وصلت؟ فنناقشها ونقف عليها. نحن أكثر شبهاتنا التي على المذاهب ظهرت نتيجة عدم معرفتنا بها، فجعلنا عدم المعرفة علما وحكمنا بعدم العلم على العلم، فصار العلم عندنا إيش؟ صار علم المذاهب العظيم بجهدنا نحكم عليه، فصار علما غير موصوف به. فلو استبدلنا غير المعلومات بالمعلومات في أذهاننا لوجدناها كلها إيش؟ مذاهب عظيمة كبيرة راسخة رسوخ الجبال، ولا غبار على واحد إيش؟ ولا غبار على واحد منها. رأيتم؟ سيمر معنا فكرة أخرى، أن الحنفية عندهم مدرسة متكاملة في الحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة متكاملة لهم شروط وضوابط. وأن المدرسة الموجودة المنتشرة الآن هي مدرسة مصطلح الحديث، هي تمثل مذهب الشافعي بالدرجة الأولى والحنبلي، مذهب الشافعي، لأن الحنبلي تابع للشافعي إجمالا. وبالتالي عندما نحكم بعلم مصطلح الأحاديث، عندما نحكم بعلم مصطلح الحديث على إيش؟ على أدلة الحنفية، نحن حكمنا بأصول الشافعية على أصول الحنفية، وبالتالي شيء طبيعي تكون بعيدا. فلو نظرت لكل مسائل الشافعية من أصول الحنفية ستكون ضعيفة، ونظرت لمسائل الحنفية من أصول الشافعية ستكون ضعيفة. والشيخ أحمد عوام الآن له كتاب تدريب الراوي حققته من 5 مجلدات، لأنه بداية كل هذه المدرسة هي الذي قلت حققها، وأنه مصطلح الحديث هو يمثل أصول الشافعية. أما مصطلح الحنفية فهو موجود في باب السنة من كتب أصول الفقه، وبدأت تظهر كتابات معاصرة يعني في تحرير هذا وتحقيق. يعني استثنى على الحنفية أصول شافعي. فشي طبيعي راح تطلع إيش النتيجة؟ راح تطلع إيش؟ راح تطلع ضعيفة والجماعة تعرفوش وكذا كذا. فهذا كان خطأ حقيقة من وين جاء؟ كان خطأ في إيش؟ فنناقش يمكن لهذا السبب الشيخ الألباني شدد النكير على الحنفية. كيف؟ يمكن لهذا السبب الشيخ الألباني شدد النكير على الحنفية يعني شفاء مو كله. يمكن. إنه كان دائما نقول إنه ليس معهم دليل والحديث فيها ضعيف والمسلم. إيش حابب تكلم في المصاعب فيها شوي؟ لأنه في التوقيت إن الكلام شديد عنه ما من لم يسلك طريق العلم لا ينظر إلى كلامه أصلا ولا يعتبر به. فكلامه عند أهل النظر لا يعتبر به. لو كلام أن العيسى عليه السلام لا يحكم بالفقه الحنفي ولا بالنصارى. يعني في عندنا فكرة اشتهرت وشاعت فكرة أهل الرأي وأهل الحديث، هذه أول من قال محمد رشيد رضا أهل الرأي وأهل الحديث، قال مين أول واحد؟ هذه فكرة مجموعة من إيش؟ من جهالات فوق بعضها مبنية، وبني عليها عدم ثقتنا بالمذاهب كاملة، إنه أهل الكوفة كانوا أهل الرأي وأهل المدينة كانوا هاي فكرة فاسدة مليون بالألف. كل الداخل يدرس العلم الشرعي يدرسونها، وسنأخذ حوالي 20-30 صفحة في بيان يعني عندما نناقشها يعني الآن تضحك يعني بس أعطيكم بس ابتداء فكرة أولية، يعني كيف يصلح أن يبنى مذهب بلا دليل؟ يعني كيف صار مذهب وعليه عامة المسلمين؟ العاصم في العلم العراق صح؟ فكيف ما كان فيها حديث؟ كيف يعني انت فكروا كيف اهل الرأي كيف اهل الحديث وما عندهم رأي؟ طب والاحاديث كم نسبتها للرأي للفقه؟ قليلة جدا، نسبة واحدة جدا. سنناقشها ونبين فساد هذه الفكرة للأسف التي رسخت في أذهان وقلوب عامة طلاب الشريعة، فصاروا هم شرعيين حقيقة قلوبهم فاسدة، ما عندهم ثقة لا في مذاهبهم ولا علومهم ولا أئمتهم، لما مصنفين ضمن أقسام غير صحيحة فصارت نظرتنا للمذاهب نظرة شخص ابتداء. فهذه سأيش سنناقش فكرة مهمة، أن الاختلاف بين الفقهاء اختلاف لكلمة واحدة يا رجال، اختلاف أصولي، وإنه لا يكون اختلاف بين الفقهاء هاي الفكرة التي تشيع لوصول الحديث لوصول الحديث اختلفوا نتيجة عدم وصول الحديث، وعامة من ألم في اختلاف الفقهاء لم يذكرها فقط ذكر ابن تيمية وذكر وراء الرجل فقط يعني أشياء أفضل، أما عامة الذين ألفوا أرجعوا الاختلاف بينهم اختلاف إيش؟ أصولي، إما أصول بناء أصول استنباط أو بناء وتطبيق. واحضر لي ما شئت من النتائج سنرجعها إلى هذا الاختلاف، وبالتالي كل من ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على أنه مجتهد وله أصوله، هذا سيعطيك راحة نفسية في التعامل مع مين؟ مع المذاهب ومع اختلافهم، يعني كل نختار مختار بناء على إيش؟ على أنه مجتهد وله أصوله. الآن هي انتهينا من هذا، هذا مهمة يعني الفكرة التي طرحتها. سنناقش قضية الفقه المقارن، سببه من أين جاء وكيف حصل، وعلم الاختلاف وعلم الخلاف والفقه المقارن، وترى يعني لن تجدوا يعني فضل الله عز وجل أحد يطرح لكم الفرق بين هذه الثلاثة ويبين لكم كل واحد من أين جاء وما هي أصوله وهي طيب، حتى نستطيع أن نميز لأن انحرفنا في ذلك. سنأخذ بعدها قواعد في الإفتاء في المذهب الحنفي، ما هي قواعده، ما هي طبقات الكتب عند الحنفية وأسماءها وترتيبها. لاحظت سندرس أيضا سيكون لنا دراسة وقفة جيدة مع المقاصد من المقصود فيها، للمقاصد أصبحت أشياء والقواعد المقاصد سيكون لنا وقفة معها لأنه أصبحت علما لا علم له في هذا الزمان، كل واحد يغني عن مقاصد. وستكون لنا وقفة مع منظومة رسم نسك لابن عابدين نشرحها بيتا بيتا إن شاء الله. هذا إيش في المذكر في عدة أيام، كيف الله يذكر يعني أنا بس أعطيتكم وصف المدخل إن شاء الله ماذا إيش نطرح فيه. طبعا كمادة شيقة وجميل، هذا ستكون أجمل مادة المادة فكرية وكذا وكذا يعني تجمال أكثر من الفروع تعب الفروع شوي جمود وكذا وكذا. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات نور للأجيال، ولكي لا ننطفئ هلما كي نحيي فينا الآمال